لا نؤمن حال من ضمير نا من ضمير المتكلمين كانوا يقولون ما لنا غير مؤمنين ما الذي يحملنا على أن نكون غير مؤمنين يعني أن يكون حالنا حال غير المؤمنين الموضع الثالث الذي تفصل فيه جملة الحال إذا كانت اسمية واقعة بعد حرف عطف أو كانت اسمية مؤكدة لمضمون ما قبلها كقوله تعالى فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم غير الواو غير الواو مش هتبعت الواو لا احنا كنا ايه احنا كنا كنا الواسط الواو ايوه طب ما مره عطف طب بتاع بام طيب هو هو ده الفصل ده فصل الفصل ده فصل واحد يعني مش فصل الواو يعني الموضوع فصل اوكي كده الموضوع الثاني التنبيه الثاني نعم هم قائلون هم قائلون حال لم تعطف لم توصل بالواو يعني لم يقل أو وهم قائلون أو وهم قائلون هم قائلون يعني قالش كده أول هم ما قالش أول هم ما قالش أول هم ما حطش يعني ما شالش أول حط ده أول لما حط لا لا لا لا أو هذه ليست معنى في الوصف هي حرف عطف صحيح لكنها ليست من مواضع الوصف البلاغي الله عز وجل يقول بأس الله ينزل على الكافرين في حال من حالين إما بالليل أو وهم قائلون وفي كل الأمرين جاءهم بغتة يعني نائمون أو مستريحون لا يظنون أنه يحدث بهم ما يحدث يعني بياتا دي حال برضه ولا دي حال فجاءوا يعني العرب ولكنه حال إيه مفرد ليس جملة أو ظرف جاءها رأسنا بياتا ظريفا والحال وحلهم فرق والله تصلح حال تصلح حال على ما إيه على المعنى مش على المعنى يعني بائتين مثلا بائتين أيوة طيب النسبة الثانية بقى مش عارف كان غير الولاد يقول ايه او كانت اسمها مؤكدة للمضمون من قبلها يعني احنا عرفنا ان الحالة هناك حال مؤسسة يعني تأتي بمعنى جديد وحال مؤكدة يقول ايه دي مش مؤكدة لا لا ريب فيه ذلك الكتاب يعني كان يقول الذي يستحق اسم الكتاب بلا ريب هو هذا القرآن فجاءت لا ريب فيه بمثابة التوحيد. تصلح الحال. لا أنا بدو مش فاهم إيش أو كده اللي نزل عن نعم. واقف لا اللي هي إيه. هدى لا لا لا هدى للمتقين على هذا الإعراب على هذا الإعراب أيوة هدى خبر لمبتدا محذوف هو هدى للمتقين ويصح أن تجعل ذلك الكتاب بدل من ذلك ولا ريب فيه هي الخبر هدى حال دي مؤكدة ولكن الصهودا دي حال مفرد